بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة نظم مثلث قطرب والتعليق عليه. وقبل أن نواصل في ما معنا، هنا تنبيهان. الأول، فاتنا في الدرس الماضي التنبيه على عقيدة قطرب رحمه الله من باب التنبيه، فقد كان على طريقة أهل الاعتزال، كان على طريقة المعتزلة، وقل كان معتزلية، ولكن العلماء أخذوا عنه اللغة ووثقوا في اللغة، منهم الذهبي والخطيب البغدادي وغيرهما. الأمر الثاني، ذكرنا أن عبد العزيز المغربي رحمه الله لم توجد له ترجمة اغترارا بما ذكره بعض المحققين، ثم وجدت له ترجمة في بعض المصادر كالأعلام الزرقلي وغيرها، وهو من علماء القرن العاشر. طيب، هذا سؤال عند من؟ ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في صحيح مسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر بباب أحدكم؟ ما معنى غمر؟ نعم، أي الغزير، الغمر الغزير. فما معنى كلمة غمر؟ ما معنى غمر؟ الغمر هو الشخص الجاهل الذي لم يجرب الأمور. فما معنى حديث على تحسين الحديث عند من يحسنه: لا تجوز شهادة إلى قوله ولا ذي غمر على أخيه. نعم أحمد، هل بدل السين هات قاف. نعم، الغمر الحقد، الغمر الحقد، ولذي غمر أي ولذي حقد على أخيه. ما البيتان اللذان نظما لنا هذه المعاني؟ نعم، عندك أحسن. الغمر ماء غزرا، والغمر حقد سترا، والغمر ذو جهل سرا فيه ولم يجربي. أيضا عند من حفظ البيتين؟ ها سلمان، ارفع صوتك. سرا، والغمر ذو جهل سرا. أحسن. ثم قال الناظم رحمه الله في مادة أخرى، قال: هل يجوز الترحم عليه وهو معتزلي؟ نعم، مسلم وكان يظن أنه على الصواب وهو على الخطأ، أدب أنه مسلم فيجوز الترحم عليه. قال الناظم رحمه الله: تحية المرء السلام، واسم الحجارة السلام، والعرق في الكف السلام، رووه في لفظ النبي. أعيد، قال رحمه الله: تحية المرء السلام، واسم الحجارة السلام، والعرق في الكف السلام، رووه في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد مرة ثالثة أو يكفي؟ تحية المرء السلام، هذا الأول. تحية المرء السلام، واسم الحجارة السلام بالكسر، والعرق في الكف السلام، والعرق في الكف السلام، رووه في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ها من حفظ البيتين؟ ها عنده تحية المرء السلام، واسم الحجارة السلام، والعرق في الكف السلام، رووه في لفظ النبي. أحسنت، اللهم بارك. أيضا نعم، تحية المرء السلام، واسم الحجارة السلام، والعرق في الكف السلام، رووه في لفظ النبي. معنى البيتين أن معنى كلمة سلام سلام سلام لفظة مثلثة، مثلثة السين بالفتح والكسر والضم، فالفتح معروف التحية السلام، وهو أيضا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا اسم بمعنى السلم والصلح وبمعنى الاستسلام، هذا واضح. إذن السلام قال تحية المرء، إذا قلت السلام عليكم السلام هذه تحية. وقد تذكرنا مرة سابقة أن قولك السلام عليكم له ثلاث معاني، صح؟ تذكرون هذا؟ إذا قلت السلام عليكم فهذه لها ثلاث معاني، ما هي؟ الأول مأخوذ من اسم الله السلام، أي حلت عليكم بركة هذا الاسم، من أجل إذا قلت السلام عليكم تعرف إيش معنى السلام عليكم. فالمعنى الأول حلت عليكم بركة هذا الاسم وهو اسم الله السلام. والثاني السلام دعاء بالسلامة، لأن السلام بمعنى السلامة، فكأنك تقول أسأل الله أن يسلمكم، كأنك إذا قلت السلام عليكم أي أسأل الله أن يسلمكم، هذا المعنى الثاني دعاء بالسلامة. والأول أيضا دعاء لكن بحلول بركة اسم الله السلام. والثالث إخبار، فالسلام بمعنى الأمان، كأنك تقول لن يصيبكم مني أي أذى، لن يصلكم مني إلا السلام، أي الأمان والسلامة من الشر. ولهذا قلنا إنك إذا كنت مثلا في مكان موحش في ظلام وكذا، ومر شخص ملثم مثلا، ربما تبقى في قلق قليل هكذا، حتى إذا مر وقال السلام عليكم اطمأنت، صح؟ ليش؟ لأنه يخبرك بأنه لن يصيبك منه أي أذى. إذن فالسلام لها هذه الثلاث المعاني في التحية، يعني تحية المرء السلام. انتهينا من هذا. الثاني قال واسم الحجارة السلام، السلام جمع اسم للحجارة، والمفرد سلمة، سلمة وسلام، سلمة وسلام. ومنه قول الشاعر في بيت مشهور في النحو يريدونه شاهدا للغة الأم الحميرية التي بدل أل، لغة أهل تهامة، أم إذا قالوا أم بيت وأم مسجد وغير هذا، يذكرون هنا قول الشاعر ذاك خليلي وذو يعاتبني يرمي ورائي بمسهم ومسلمة. ذاك تذكرون هذا البيت الذي درس في النحو يعرف أنه أن هذا البيت يمر معه، ذاك خليلي وذو يعاتبني يرمي ورائي بمسهم، يرمي بمسهم يعني بالسهم، ومسلمة إيش معنى ومسلمة؟ والحجر، فمسلمة أي السلمة، والسلمة هي الحجر، والجمع سلام. فلهذا قال واسم الحجارة السلام، واسم الحجارة السلام. والثالث السلام قال والعرق في الكف السلام، رووه في لفظ النبي، يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه شمس. وفي حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام على كل سلام من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة إلى أن قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فإذا السلام والسلاما يعني بألف وبدون ألف، هذا عند قطرب اسم للعرق، فالعروق تسمى سلاما، يعني يسمى الواحد سلاما والجمع سلاميات. وغيره يقول إن السلامة هو المفصل، غيره يقول إن السلامة هو المفصل، ويؤيده حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه خلق كل إنسان على 60 و300 مفصل، ثم ذكر يعني أنه يتصدق عن كل مفصل من هذه المفاصل، الحديث معروف. فالمقصود إذن أن السلامة إما اسم للعرق العروق أو اسم للمفاصل، اسم للمفاصل، فيقال سلامة وسلام. إذن انتهينا من الثلاثة الألفاظ، سلام وهي التحية، وسلام وهي الحجارة، وسلام وهو العرق أو المفصل. قال والعرق في كف السلام، رووه أي رواه الناس المحدثون وكذا في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا، نكتفي بهذا وإلى هنا.